يحتاج الكبير والصغير والرجل والمرأة. ولذلك إما أن تكون عالما أو متعلما أو مستمعا، إما أن تكون عالما إما أن تكون متعلما طالبا، وإما أن تكون مستمعا وإما أن تكون سائلا. والسائل الذي متعلم، وسؤالنا اليوم لا العلم قبل أن نقدم أو نؤخر في أمورنا أمر هام. العلم يا إخوة ينتشر الأمن والأمان، وينتهي الخوف والقلق والفوضى والانقلاب لو تمسك الناس بقواعد العلم لساد المجتمع الأمن والاستقرار وذهب الانقلاب والفوضى. ما تقوم الفوضى إلا عن جهل، ولا تقوم الفوضى إلا عن عدم بصيرة وقيمة معرفة. أما أن نلتزم بقواعد العلم الشرعي فسيكون الخير والبركة والأمن والأمان في المجتمعات. إن الله عز وجل يضع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. جاءوا إلى أهل البصرة وقالوا من سيدكم؟ قالوا سيدنا الحسن البصري أبو سعيد. قالوا بما ساد الناس؟ بما ساد الناس؟ قال لأنه استغنى عن دنياهم فاحتاجوا هم إلى دين وعلم ومعرفة وفقه وموعظته ونصيحته. تعلم فليس الظرف يولد عالما، وليس أصل علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه جحافله. ولا تقل أنا كبير كيف أتعلم، لا، حكيم في الحزام رضي الله عنه عاش 120 سنة، 60 من الجاهلية و60 من الإسلام. تعلم العلم هو كبير. أبو هريرة تعلم العلم هو كبير، لازم النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنين من العام 7 إلى 11، 4 سنوات، وكان أحفظ الصحابة الكرام لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقب بحافظ الصحابة، حافظ الصحابة أبو هريرة، ديوان العلم والحديث، وعاء الحديث الوعاء الأمين في 4 سنوات لازم فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام على بيت بطنه. ومع ذلك عوضه الله عز وجل ونال بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينسى العين. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب، وكان أبو هريرة لا يكتب، ومع ذلك انتشر حديث أبي هريرة وانتشر علمه أكثر مما انتشر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. كان عبد الله بن عمرو يكتب ما يسمع من دين النبي عليه الصلاه والسلام حتى نهبه قريش، وقالوا لعل النبي عليه الصلاه والسلام يتكلم بكلام في سعد بن الله وانت تكتبه. فشكى ذلك النبي عليه الصلاه والسلام وقال اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه الا حرام، لا يخرج منه الا حرام. ومع ذلك انتشر حديث ابي هريره الذي كان ليكتب، لكن مع ذلك كان ابو هريره يذاكر الحديث في الليل، لم يعتمد اعتمادا كليا على الدعوه انه لا ينسى شيئا مما سمع، كان يذاكر ويراجع في الليل الحديث. واعلم بان العلم بالمذاكره والدرس والفكره قلب نظارة. نتعلم أيها الناس أحكام الدين، هذا الدين الإسلامي العظيم، نتعلم أحكامه. فما أحوج أن تعود المساجد إلى حلقات العلم الجديد بعددها وعدتها ورجالها، بدل هذا الانكماش وهذا الانضباط من حلقات العلم والمحاضرات. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كما في سنن الإمام العلم فريضة على كل مسلم، العلم فريضة على كل مسلم، على تفاصيل كثيرة في شرح هذا الحديث، العلم فريضة على كل مسلم، ويلحق بالمسلم كل مسلم، ويجب عليه التعلم. وإني أرى نهضة العلم في النساء ربما تكون أكثر من الرجال، لكن ربما تجد امرأة ذكية حصيصة عاطلة وما شاء الله عندها همة واجتهاد في طلب العلم الشرعي وفي تبليغ وفي الدعوة وبذل ونشر إلى آخره أكثر مما يجتهد الرجال. نجتهد جميعا، كلما أتاح الله لنا فرصة لا نضيعها. لا خير في يوم طلعت الشمس وغابت ولم استزد فيه علما. لا تظن ان سبل العلم محصوره او محدوده، لا، سبل العلم كثيره ومتنوعه ومتيسره في هذا الزمان اكثر مما كان عليه الاوائل، اكثر مما كان عليه الاوائل. طلب العلم في هذه الايام ميسور سهل، لكن لا بد من عزيمة وهمة تلطيه وعلم يبصره، لا بد من هذا. بعض العلم ربما لا يضيع شيء الوقت حتى في عمله، بعض العلم ربما كان يحضر الدرس وبدا الدرس وهو على البنك يشتغل، الطفل بيده والكتاب أمامه، ليس بعيد، ليس بعيد. ليه؟ لكي لا يذهب شيء في وقته وعمره. وهذه الطريقة قد تظن المرء خطيئة له بإذن الحياة دقائق من الفراغ. تمر بنا الأيام فترة وإنما نصاب إلى الآجال والعين تنظر، فلا عين ذاك الشباب. شوف الجميلة تحياته بيضاء يتمنى يعود يرجع 10 سنين 20 سنة 30 سنة، الواحد منا يتمنى لو يرجع سنة ولا يوم. فلا عين ذاك الشباب الذي مضى ولا ذاكب ذاك المشيب المكبر. نعم، أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب. شوفوا أنت صغيري من 30 سنة كنت كده شاب تجري تلعب الكرة هنا وتجري هنا وتجري تلعب المزارع تجري من هنا وكما أنت اليوم. كيف أنت تطلع السنة اليوم وأنت شاب في حياتك وشاب شاب الرسول؟ كيف تطلع السنة؟ هل كما كنت أنت شاب؟ الواحد منكم هو شاب يمكن يحمل كم أخشاب على كتفه اليوم، يقول له احمل هذا الكيس في الصوت. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب، لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب، ليس سواد أبدا. الشباب نشاط، الشباب جدوى من القوة والفتوة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مقرون فيهما كثير من الناس، الصحة والسلام وعبد الله ينافس الاحتلال، ينافس الاحتلال، ولكن عبد الله رجل شاب فهم لطيف لسيس فضل المهمة وحسين. قال لأحد الجيران الأنصار: هيا بنا نزاور أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ونأتيهم لنأخذ منهم صباحا ومساء القيلولة. فكان الأنصار يقول: ماذا تفعل أنت وأنت مشى من بلاد بغداد إلى بلاد مصر، بلاد إيران، إذا ذكر الأحبار في كل بلدتها وهم أنجم فيها وأنت هلالها مدحا في عبد الله. فوصل الشخص هذا فوجد الحلقة مضطرة مزدحمة على عبد الله بن مبارك، فهو شبه غريب وحديث عهد سواء كيف يدخل يسمع الحديث عن عبد الله بن مبارك واهل البلد مزحوفون على عبد الله بن مبارك، فانشا ابياتا فقراها قال فيها يستعصم عبد الله بن مبارك خلفت عرسي يوم السيف باكيتي يا ابن المبارك تبكيني فرنتي خلفتها بالليل سحرا لم ارها ففي فؤادي منها شبه كياني اهلي وعرسي واخواني تركوه وجئت نحوك في تلك المفازات ارتدت لهم نفازا وجئت نحوك في تلك المفازات اخاف والله قطاع الطريق بها وما امنت بها من لذ حيات مستوفزات لها رقش مشوهه اخاف صوتها في كل ساعات يا ابن المبارك اجلس لنا ساعة كبرى من خف ذاك وإلا في عشياتي يا أعمار أعينونا بكفكم عنا وإلا رميناكم بأبياتي. فسمع عبد الله وقراه فقدمه على أهل البلدة وحدثه بأحاديثه. ولذلك الرحلة في طلب العلم والذهاب لطلب العلم من حلقة إلى حلقة حضر المحاضر مسجد مسجد من مكان لمكان. قال الإمام الخطيب إن الله عز وجل يرفع عن آل لوط البلاء برحلة أصحاب الحديث برحلة أصحاب كم كان ينصص الحفاظ والمحدثون والعلماء ليصلوا إلى حديث واحد حديث واحد يمتحنون فيه فيقطعون المفارس والكفار والبلاد والصحاب ومع ذلك من اجل حديث واحد ربما يذهبون لا يجدون صاحب هذا الحديث ربما يجدون ربما رجل في اخر الانفاس من العلماء دخل عليه عالم ليلقنه كلمة التوحيد فقال للعالم مسألة كذا في المواريث هلك هلك عن كذا وكذا وكذا وقد تسألني وأنت في أخذ أنفاس قال لأن ألقى الله بها عالما خير من أن ألقاه بها جاهلا انظر وكم نحن نضيع من سلك طريقا يلتمس فيه علما سحب الله له به طريقا الى الجنه الى الجنه سبيله الى العلم سلوكه لطلب العلم سبيل لتوصيل الجنه هذا اسال الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العلم العلم أصبح الاختلاف سفاهة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول فلان العلم من بعض من كتاب الله إن في البورة هنا في الخير في حكم غيره فيه نبأ وخبر هذا والفصل ليس بهذا والصراط المستقيم والحق المتين أن تمسك فيه بنيا طرفوه بأيديه وطرفوه الآخر بيد الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين في معني عرضوا عليكم نواجذ واياكم ومحدثات الامور يلي هذين إجماع العلماء والقياس الصحيح. وابن القيم رحمه الله يقول ذاتنا بالجهل، والجهل لا مقابل وشفاء أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الدواء والشفاء. تعلمون قصة الرجل الذي شد رأسه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكان في سرية، حديث جابر في السنن وغيرها. فلما أجل قد شد رأسه سأله: أريد أن أغتسل، هل من مخرج؟ هل أتيمم؟ هل كذا؟ هل كذا؟ قالوا: لن نجد لك رخصة إلا أن تغتسل. يا جماعة هذا هو الحال، فاغتسل فما دخل الماء تخلل هذا الشيخ. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاه والسلام فظل هلا ساله ان لم يعلم، فان شفاء العين السؤال، فان شفاء العين عالم بجهل، فان شفاء العين بجهل عالم معنى، فان شفاء العين السؤال. شوف العلم يجيء من المهلكه، من موت، من قتل. تذكر بها قصه العابد والعالم. في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا في بني إسرائيل، فالتمس رجلا يفديه اليوم والمخرج، فلم يجد إلا رجلا عابدا، فقال العابد: هذه التوبة؟ قال: لا، منين توبة؟ باب مكفول، ما التوبة؟ قتلت 99 نفسا لا يتاب عليك. قنطه من رحمة الله ومن روح الله فما كان من الرجل البطاش الجبار الاستكسار إلا أن قتل العالم، توفى به المئة أن جهل داء قتله، وفى به المئة هذا الرجل العالم، حمل حتفه على كتفه، حمل ثلاثه بفتواه السيئه. ليه؟ الجهل يا اخوه غبته وخيف ومفاسده خطيره وعظيمه واثاره سيئه في الامه الاسلاميه. كم من جاهل لو اراد ان يشرح صوره الاسلام لشوه صوره الاسلام. كم من جاهل إذا أراد أن يبين المعروف من المنكر خلق المنكر معروفا من المعروف منكرا. كم من جاهل لو أراد أن يبين السنة من البدعة لطلب البدعة السنة والسنة بدعة. وخذ من هذا هلم جرا. لم يكتفي هذا السكسار بهذا الأمر، قال الله نجعله صوته، فذهب دل على رجل عالم عامل جمع بين هذه الشيئين. هل من التوبه؟ قالوا: من يحول بينك وبين التوبه؟ اذهب الى ارضك فيها اناس صالحون، اعبدوا الله عز وجل معكم. وتعلمون بطيئه ما في القصص، وكان مآله ان قبضه ملائكة الرحمة، وكان من المرحومين. هكذا يا إخوة الفارق بين الجهل وبين العلم فارق كبير جدا. ولذلك يا إخوة موت العالم ثلمة في الإسلام لا تستسلم، ثلمة عظيمة. كما قيل: موت العالم موت للعالم. يعني مات ابن تيميه يا ترى عوض ابن تيميه الخلق؟ ابن الطيب هل عوضه ابن الطيب هذا الى يوم هذا؟ وصحيح يبعث الله على راس كل سنه مجدد هذه الامه ورجينها، لكن هل كانوا بهذه المثابه؟ هل كانوا بهذا العلم؟ هل كانوا بهذه الهيئه والمستوى والموسوعيه والاستقراء التام؟ لا. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمنا، واعنا على العالم يا ارحم الراحمين. اللهم اهدي نفوس الرزقات وزكي عبد خلق زكاها، انك انت ولي ومولاه. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا اذهبته، ولا كرب الا فرجته، ولا عيب الا سترته، ولا دين الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عدوا الا خذلته. اللهم اعز لسان المسلمين، اللهم اعز الاسلام ورسل المسلمين، واذل الشرك والمشركين. اللهم لا ترفع لاهل الشرك رايه، ولا تحقق لهم رايه، واجعلهم عبره وايه. اللهم انصر مستضعفينا من المسلمين في كل مكان. اللهم جنب اهل مصر الفتن والشبهات والشهوات، اللهم جنب اهل مصر الخوف والقلق والحروب والازمات. اللهم امن بلادنا، اللهم ارفع قوتنا، اللهم ارفع رايتنا، اللهم ارفع امرنا وشأننا، وعليه عندك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل بلاد مصر امنه مطمئنه، اللهم امن بلاد سوريا، اللهم امن بلاد ليبيا، اللهم امن بلاد اليمن، اللهم امن بلاد العراق، اللهم امن بلاد المسلمين جميعها يا قوي.